فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم

صدق الله العظيم.